الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنهم كانوا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم أدلجوا ليلهم، والإدلاج السير ليلا، ثم إنهم أدلجوا ليلهم حتى كان وجه الصبح، وقعوا وقعة ولا أحلى منها، يعني قبل الفجر جلسوا للاستراحة فغلبتهم أعينهم فناموا. ويجب على الإنسان أن يصلي الصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم إنهم لما ناموا أخذوا احتياطاتهم في الاستيقاظ فلم يتمكنوا من ذلك، فكان أول من استيقظ أبو بكر ثم عمر، فجعل عمر يكبر يصيح لأن وقت صلاة الصبح قد خرجت، فوقتها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى شروق الشمس، وكانت الشمس قد حدث شروقها وارتفعت وحميت. وكان رسول الله إذا كان نائما لا يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأنه إذا كان نائما وذهبت أنت توقظه فلعله يوحى إليه. فلذلك من الأدب مع رسول الله إذا كان نائما ألا يوقظ حتى يكون هو يستيقظ صلى الله عليه وسلم. فلما رفع عمر صوته بالتكبير استيقظ رسول الله، فوجد الشمس قد خرجت. والحديث الصحيح قال النبي لهم في غير هذه المرة: إذا نام يعني أحدكم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فانتقلوا من مكانهم، ودعا النبي بالوضوء فصب عليه فتوضأ، ثم أذن وصلى الراتبة، ثم أقام الصلاة وصلى الصلاة على وقتها كما هي، لأن هذا وقتها بالنسبة لهم لقد ناموا شيئا غلبه غلب على أعينهم، يعني لم يهملهم رضي الله عنهم. ثم بعدما انتهى النبي من صلاته وجد رجلا معتزلا ناحية لم يصلي مع الناس، فقال له النبي: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال الرجل: يا رسول الله، أجنبت ولا ماء، أصابتني جنابة ولا يوجد ماء أغتسل به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فتيمم الرجل وصلى، ثم ارتحلوا فأصابهم العطش. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وآخر، أمره أن يطلب الماء، فذهب يطلب الماء فلم يجده، فوجد امرأة تركب على بعير تحمل مزادتين، المزادة قربة زيد في حجمها، مملوءتين بالماء. فقال لها علي: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس الأول، وإن نفرنا خلوف، يعني بينك وبين الماء مسيرة يوم كامل. ثم تقول له تهدده أن رجالها على مقربة منها، فإياك أن تغتر أن تأخذها سبيا أو أن تعتدي عليها بأخذ بعيرها تسرقه أو كذا. فقال لها علي: اذهبي معنا إلى رسول الله نحكي له الكلام. ما هو إن ذهبنا إلى أن نطلب الماء، طب المشوار بعيد، وعلى ما نصل وعلى ما نأتي بالماء ونرجع. فقال لها: اذهبي معنا إلى رسول الله. فقالت له: من الصابئ؟ قال لها: هو من تعنين، اذهبي معنا. فذهبت معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بإنزال قربتيها المزادتين عن بعيرها، ومسح رسول الله على العزالي، يعني الأماكن، أماكن الرباط التي تربط القربة لئلا ينسكب منها الماء، وأمرهم أن يستقوا، فجعلوا يسقوا ويشربوا ويتوضأوا وغير ذلك، حتى ملأوا ما معهم من آنية وأوعية. ثم أخذ النبي دلوا من ماء فقال: أين الذي لم يصلي في القوم؟ قال الرجل: ها أنا يا رسول الله. قال له: خذ هذا فأفرغه على نفسك، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم خلاص. هو كان صلى بتيممه لكن حضر الماء، فإذا ما جاءت صلاة جديدة يجب عليه أن يكون قد اغتسل لأجل الجديد، أما الذي مضى فقد مضى صحيحا لا إعادة فيه. فقال له النبي: خذ هذا فأفرغه على نفسك. فأخذه فأفرغه على نفسه يغتسل. ثم إن النبي قال: اجمعوا لها، يعني شربتم من مائها فاجمعوا لها. يقول الراوي: فكانت القربة ينزل منها الماء وإنها تبض، يعني كادت تنشق من زيادة الماء فيها، فيفرغ منها الماء والماء فيها لا يقل بل يزيد. وتلك آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فملأوا ما معهم وشربوا وكذا، ثم ربطوا لها مزادتيها على بعيرها. فقبل أن تنصرف قال النبي: اجمعوا لها جزاء ما شربتم وجزاء ما أخذتم من ماء. فجمعوا لها شيئا من طعام من خبز وتمر وغير ذلك، ووضعوه على بعيرها معها وحملوها. ثم قبل أن تنصرف قال لها النبي: أي فلانة، أما إنا لم نرزق من مائك شيئا. الرزق المصيبة، يعني ما أخذناش من الماء شيء، الماء كما هو بل قد زاد، ولكن الله سقانا، ولكن الله سقانا. فانصرفت. كانت امرأة مؤتمة، يعني ترعى أيتاما، فلما ذهبت إلى أهلها وكانوا مجموعة أبيات قليلة ويقال لها الصرم، مجموعة الأبيات القليلة تسمى هكذا، فإن كانت أكثر تسمى قبيلة أو كما تسمى عندهم. فقالوا: أي فلانة، ما أخرك؟ فحكت لهم ما كان. ثم لما انتهت من كلامها قالت لهم: فإما أنه أسحر الناس بين هذه وهذه، وإما إنه نبي، لما رأت من المعجزة أمام عينيها. فتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إما أنه نبي أو هو أسحر الناس بين هذه وهذه، يعني بين الأرض والسماء. ثم بعد ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا في غارة أو كذا مما كان المشركون يحاربونهم، كانوا يمتنعون عن المكان الذي فيه هذه المرأة رعاية لجميل شربة الماء، مع أن الله الذي سقاهم. فقامت هذه المرأة يوما تقول: أي قوم، لما يتركونكم؟ أسلموا. فأسلموا جميعا رضي الله عنها وعنهم. انتهى ما أريد أن أقول. القصة التي ذكرت لك من صحيح البخاري فيها من العلم الشيء الكثير، وإنما يعنيني منها أمران. الأمر الأول: علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم وأعلام نبوته تجعل الإيمان في ازدياد. فإن كنت تطالع أعلام النبوة فإيمانك في ازدياد، يعني عملك الصالح في ازدياد، فأنت على خير. وإن كنت تطالع أعلام النبوة وأنت كما أنت، معاصيك كما هي، طاعاتك لا ازدياد فيها، فها هنا مكمن الخطر، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى قدر مطالعة أعلام النبوة يزداد الإيمان. وإبراهيم عليه السلام كان يطلب من الله زيادة الإيمان، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيماني. فنحن أحق بطلب زيادة الإيمان من إبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والأمر الثاني الذي يعنيني في هذا الحديث هو قول النبي للرجل الذي أصابته الجنابة: خذ هذا فأفرغه على نفسك. قوله خذ هذا يعني أنت تنوي ما تريد، أفرغه على نفسك يعني عمم بدنك به. ولذا يقول العلماء رحمة الله تعالى عليهم: ركن الغسل النية، نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع الجنابة، نية رفع أمر الحيض والنفاس عن المرأة. فموجبات الغسل منها ما يختص به النساء ومنها ما يشترك فيه الرجال والنساء. فعلى سبيل المثال مما يختص به الرجال والنساء الموت، كل من مات يغسل. إذا التقى الختانان، كل من التقى ختانه مع ختان امرأته وجب غسلهما. كذلك أيضا يجب الغسل عند الإنزال يعني الجنابة. جاءت المرأة تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا رأت الماء. فكل من نام فاستيقظ فرأى الماء، يقصد به المني الذي يكون منه الولد، كل من نام فاستيقظ فوجد الماء فعليه أن يغتسل، سواء تذكر احتلاما أو لم يتذكر، وعليه أن يقصد رفع الحدث عن نفسه، وعليه أن يعمم بدنه بالماء. وركن الغسل كما ذكرت لك النية وتعميم البدن بالماء، أخذهما الفقهاء من قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: خذ هذا فأفرغه على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يغتسل من الجنابة حكتها أمهات المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وعن كل نساء النبي وكل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل أفرغ على يديه فغسلهما خارج الإناء ثلاثا، ثم غسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، هذا ما تقوله ميمونة، ثم بعد ذلك يتوضأ نحوا من وضوئه للصلاة. وضوء الصلاة بغسل اليدين، فالفم، فالأنف، فالوجه، فالذراعين، فمسح الرأس مع الأذنين. قالت ميمونة: وأخر رجليه إلى بعد الغسل، ولم تذكر هذه عائشة، إنما قالت: توضأ مثل وضوء الصلاة. ثم أخذ ثلاث حثوات من ماء على رأسه فدلك رأسه جيدا. تقول: حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده. هذا ما قالت عائشة. وميمونة زادت قالت: ثم تنحى ناحية فغسل رجليه. انتهى ما أريد أن أقول. صفة الغسل إذا أجنب إنسان أو ارتفع دم الحيض والنفاس عن مرأة، أو كنت تغسل ميتا أو تغتسل للجمعة أو أي غسل، له ما يجزئ وله الوصف الكامل. فما يجزئ نية رفع الحدث مع الانغماس في الماء. أي إنسان، احفظ الكلام، أي إنسان أصابته جنابة ثم نوى رفع الحدث والنية محلها القلب، ثم انغمس في الماء، يعني عنده حوض مياه كبير ووجد نفسه جنبا، قال أريد الصلاة، هو مستعجل، فغطس في حوض المياه وطلع، فعمم الماء كل بدنه، فهذا قد ارتفع حدثه، يخرج يتنشف ويصلي، ولو حابب يصلي والماء يتساقط منه، الصلاة صحيحة لأن العورة مستورة. وبعض الناس يحسب أن لو أن الثوب مبتل بالماء لا تصح فيه الصلاة، كلام غير صحيح، بل تصح الصلاة فيما ستر العورة. وأوضح مثال، لو تصلي في الشارع في الخارج وحصل مطر وبل للثياب، الصلاة صحيحة والثياب مبتلة بالماء، واضح؟ إنما يجب ستر العورة. هذه أمرا، هذه واحدة. أما الثانية التي أحب أن أنهي بها كلامي، فصفة الغسل الكاملة، أحكيها لك أنت كما حكتها أمنا عائشة وكما حكتها ميمونة رضي الله عنهما. ابدأ أولا بغسل يديك إن كنت ستغترف من إناء، لأنك لا تدري لعل على يديك الأذى وأنت لا تشعر. أما إن كنت كما أغلب الناس عند الدش فيغسل يديه أولا، ثم نظف أماكن قضاء الحاجة، القبل والدبر نظفها جيدا، ثم بعد ذلك اغسل يديك بصابون، لأنها قالت دلك يده بالأرض بعدما قالت غسل مذاكيره، فهو ما كانش عنده صابون، إنما أنت في نعيم مقيم والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك بعدما تغسل يديك جيدا توضأ مثل وضوء الصلاة بغسل اليدين، فالفم فالأنف فالوجه فالذراعين فمسح الرأس مع الأذنين والرجلين، غسلا يعني في الرجلين. ثم بعد ذلك ضع الماء على رأسك ودلكها جيدا، ثم بعد ذلك أفرض الماء على سائر جسدك. ابدأ بميامن البدن قبل مياسره، وابدأ بأعالي البدن قبل أسافله، يعني يغسل الكتف قبل الركب، يغسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر. فها أنت قد عممت بدنك بالماء، فإذا ما كان إنسان قد أصابته جنابة واغتسل هذا الغسل يخرج من مكان اغتساله يصلي، وليس عليه أن يعيد الوضوء، لأن العلماء يقولون إنما يرفع الحدث الأصغر، ما يرفع الأكبر يرفع الأصغر، فالأصغر يندرج فيه. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل أصابته جنابة فاغتسل، هل يجزيه ذلك أم لابد من الوضوء؟ فقال ابن عمر وأي وضوء أسبغ من الغسل. هذه واضحة جدا جدا. أما إن كان إنسان يغتسل اغتسالا مستحبا للتنظف أو للتبرد أو لغير ذلك، يعني لم يكن أحدث فيرفع عن نفسه الحدث، إنما هو يغتسل تنظفا تبردا أو أيا كان، فهذا يجب عليه أن يتوضأ، سواء أقدم الوضوء قبل الغسل أو بعده لا يضر. لا يقال لمثل هذا إن غمس في الماء واخرج، واضح؟ لا يقال لمثل هذا إن غمس في الماء واخرج، إنما يقال إن غمس في الماء واخرج لمن كان على جنابة فارتفع الحدث الأكبر فأخذ الأصغر معه. أما إن كان يغتسل تبردا، شغال في شغل مشاق وأصيب بتراب وعفار وعرق وكذا فاستحمى، فمثل هذا يجب أن يتوضأ، يرتب أفعال الوضوء في أثناء اغتساله ويراعيها. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم.